بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس درس جواب. انا من تلميذ قم جانغ ناكوجو في المدرسة كالكول. العبارات كونغو دي الانشائية سنجاد دي والمفردات يودي دي. انا من تلميذ قم جانغو اذهب ميها الى المدرسة كالكول وشاهد مسيدي توما ميها رفاقي واندي بيامبن امو بيامبن وسبههم هورو بقائلا ميانا بصباح الخير ويتي جانغ ya izza ikona yateddubelan teddube an ujibu na bejabo bin asadallahu wa alla mu'in wa alla malnu sabaha kabimbima on ushahidu miya muallimati sonnaju janno walan on aqulu laha miyana mu sabahul khair wa weti jam arami ustazi kor ko janno walan on aqulu lahu miyana mu mubtasiman harami do mosi sabahul khair wa weti jam ya ustazu kono yo qaram ko yin وهي مهورة مديرة المدرسة ديريكتريس جون كالكول صنع جلامي لكول الدخول ناتو الى غرفة الدرس قدر سامبر جانجيردو يقاونو تاوي يقراونو قنكو دي نتابو دي المراقب سيرفي يدون اينو دون الجرس سونوري اما تاليرونو ناقف من دارو في صفوفين اسافيج منظمة يؤمدير دي ننشيد ميما ان نشيد جمدي الوطني بيو ندخول من ناتا الصفاق كلاس نجلس من جوده على المقاعد كبنجه يدخل المعلم جنو والناتا نقف له من درنوم احتراما قتد قلم يسمح لنا ونوننا من بالجلوس جوده قل يبدو فتو بالدرس جندن باون من جوده كبنجه وناتي السعور سعندن والواتف ونواندن أحب مريد مدرستي أكولان قصيرا قهيوي فيها كاكا اكلتون اتعلم ميجانغتا واتهدبو اكلكلتون كدوني كومي نيوتو درس ميدن جواب اون وني كولاني.